تفضل يا عبد الله من القصيم معنا على الخط. الو. نعم. انا عندي سؤال. تفضل. عندي الاول اختي ما صامت رمضان انها كانت جاهلة فيه. نعم. وعندي الثاني حلف ان وسمته يعني حلفت وتراجعت في حلفه. طيب شكرا. هذا بس كده. نعم. يقول بأن أخته يا شيخ ما صامت رمضان جهلا منها. تصومه تقضيه، يجب عليها قضاؤه قبل رمضان المقبل لتبري ذمتها منه. السؤال الثاني يقول هل علي كفارة حيث حلفت وتراجعت عن الحلف؟ ما هو الحلف يا أخي؟ ما هو الحلف الذي حلفت؟ على أي شيء حلفت؟ طيب